بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب كراهية الأكل متكئا، أي ما جاء في النصوص من كراهية الأكل للمتكئ. وذكر في هذا حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. لا آكل متكئا، أي أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل متكئا، وهذا ليس مما يفعله بطبيعته البشرية، وإنما مما يفعله تدينا. ولهذا فهم العلماء من هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة إلى ترك هذه الجلسة في الأكل، وهو أن يكون متكئا. هو الاتكاء اختلف في تفسيره، وذكر المصنف هنا عن الخطابي أن المتكئ هو الجالس معتمدا على وطاء أو على وسادة، بمعنى أنه جلس على إما وسادة وإما على يعني سجادة أو شيء من الأشياء التي إذا جلس عليها الإنسان يعني وجد طمأنينة وراحة، فيكون بذلك مما يعني يعينه على التوسع في الأكل والتبسط. قال بل يقعد مستوفزا لا مستوطئ، أي متحفزا وليس مستوطئا، يعني يجعل شيئا تحته. فهذا هو تفسير الخطابي، أنه لا يجلس على شيء وثير كسجادة أو شيء يكون مطمئنا عليه، ولكن هذا التفسير مرجوح كما ذكر كثير من الشراح. والصحيح أن في الاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين، إما أن يتكئ على يمينه أو على شماله أو على شيء أثناء الأكل. ولهذا جاء في تفسير الاتكاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان متكئا فجلس وقال. فالدليل على أن المتكئ هو المائل في جلسته، فهذا هو الصحيح من تفسير العلماء في الاتكاء، هو الميل إلى أحد الجانبين. وقيل إن الحكمة من النهي عن الأكل حال الاتكاء أن هذا مضر بالإنسان، فإن الطعام لا يدخل إلى البدن بطريقة طبيعية ويضر بالبدن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يلحق المتكئ من الضرر. وقيل إن الاتكاء هو تبسط في الجلسة، فإذا اتكى ارتاح وتوسع في الأكل وأطال الأكل، فيكون هذا مما يحمله على كثرة الأكل، بخلاف ما لو جلس يعني جلسة لا يكون مطمئنا فيها، فإن هذا أدعى إلى أن يختصر في الأكل وأن يقلل من الأكل ثم يقوم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. وهذا تأكيد لما تقدم من أنه إذا جلس لا يكون متكئا، ومن هنا قال بعض العلماء كما قال الخطابي أن المتكئ هو الذي جلس على شيء، فهنا قوله جالسا مقعيا دليل على أنه لم يجلس على شيء، وإنما كان متحفزا ولم يكن مستقرا على الأرض. ثم ذكر المصنف أن المقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه. معلوم أن هذه الجلسة ليس فيها راحة، وإنما يعني هذه الجلسة يجلسها من لا يريد الإطالة في الجلوس. وقيل في الإقعاء صفة أخرى، وهو أن ينصب يعني قدميه ويجلس على عقبيه، ولعل هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب من تفسير الإقعاء، أنه يجلس أنه ينصب يعني قدميه ويجلس على عقبيه. فهذا مما يؤكد يعني ما جاء في الحديث الأول أنه كان لا يأكل متكئا، وهنا جاء أنه يجلس مقعيا أي أنه غير متمكن يعني من جلوسه. قال العلماء حتى يقلل من الأكل، إلا أن من جلس هذه الجلسة لم يطل الجلوس، وبهذا يقلل الأكل فيقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الطعام، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منها وأكلها، ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهي قوله: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. هنا ذكر جملة من الآداب، منها استحباب الأكل بثلاث أصابع كما سيأتي في الحديث، واستحباب لعق الأصابع وسيأتي بيانه أيضا، وكراهية مسحها قبل لعقها يعني أن يمسحها بمنديل أو بقماش قبل لعقها، وإنما يلعق أصابعه ثم بعد ذلك لا بأس أن يغسل أو يمسح، واستحباب لعق القصعة يعني وهو الإناء الذي يجعل فيه الطعام، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها أي أنه يأكل اللقمة إذا سقطت ويمسح ما علق بها من أذى. قال: ومسحها بعد اللعق يعني هذا في اليد، ومسحها بعد اللعق بالساعد أو القدم وغيرها، أي أنه بعد أن يلعق يده لا بأس أن يمسحها بساعده أو بالقدم، كما نقل عن بعض الصحابة أنهم عندما لا يجدون الماء يفعلون ذلك. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، هذا في بيان هدي لعق الأصابع. واللعق هو لحس الأصابع باللسان وبالشفتين بحيث يأكل ما بقي من الطعام في الأصابع وبين الأصابع، وهذا فيه كما سيأتي أيضا فيه بركة، ولعل البركة تكون فيما علق بيده أو بالقصعة من الطعام، ولهذا شرع لحس الأصابع وكذلك لعق القصعة لما يظن أن فيها ذلك من البركة، وأيضا لأن فيه منع من الإسراف، فإن الطعام يعلق بالأصابع، فإذا لعق الأصابع فإنه يأكل هذا الطعام الذي ينتفع به ولا يسرف، ولأن الإنسان منع من الإسراف، وهذا طعام جيد وليس فيه ضرر. ثم إنه ذكر الآن بعض الأطباء كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للكتاب، وهو مشهور أيضا، أنهم يقولون الآن في الأصابع إذا أكل الإنسان بأصابعه فيها مادة مهضمة، تفرز مادة مهضمة، فهذا يكون قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويكون فيه نفع يخفى على الناس، وفيه أيضا رد على بعض من ينكر هذه الآداب العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من يعني قصر فهمهم وفقههم، بل قل توفيقهم في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى، وكل ما جاء به حق وفيه خير ونفع، وإن ضعفت العقول عن فهمه وعن إدراك المصالح المتحققة فيه. قال: فلا يمسح أصابعه، يعني أنه لا يبدأ بمسحها حتى يلعق أصابعه أو يلعقها، يلعق يعني يقوم هو بلعقها أو يلعقها غيره ممن يعني بينه وبينه ود، ويعني بينهما يعني رفع للكلفة من زوجة أو ولد يعني أو صديق، يعني ممن يعني يكون بينهما يعني رفع للكلفة ولا يكون في هذا حرج. وهذا أيضا من الهدي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أنه لا عبرة بما يشنع به بعض المترفين وبعض من نقص فقههم في أن هذه خلاف المروءة أو خلاف النظافة أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن هناك من يستيقن هذا الأمر ويكون على يقين فيمتثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن العقول قصرت عن إدراك الحكمة من ذلك. ومن الناس من يعرض النصوص على عقله فيأخذ ويترك، وهذا ليس من فعل أهل الإيمان، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه كله خير، ما من خير إلا وقد جاء به، وما من شر إلا وقد حذر منه، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. وهذه النصوص فيها امتحان لأهل الإيمان الصحيح، وهل يصدقون بهذا ويمتثلون أو أنهم يشككون في هذا الأمر. ثم إن هذا الأمر أيضا كما هو معلوم يعني من السنة لا ينبغي أن يظن أنه ملزم، فإن الإنسان إذا استطاع أن يلعق يده لا بأس، ولو أنه يعني ألعقها غيره ممن لا يعني يجد حرجا في ذلك فلا بأس، ولكنه ليس بواجب، يعني خاصة إذا وجد من يعني نفسه لا تقبل ذلك، فكما أن الطعام إذا كان الإنسان نفسه لا تقبل ذلك فكذلك لا يلزم الإنسان يعني بلعق يد غيره إذا كان لا يقبل ذلك. فهنا ينبغي الفقه في هذه المسائل، ولهذا قيد بعض العلماء قال يلعقها غيره ممن لا يستقدر ذلك، والناس إذا وجدت الحاجة لم يستقدروا كثير من الأمور، وإذا وجد الترفه استقدر كثير من الناس الكثير من الأمور، حتى إن بعض الناس اليوم لا يكاد يأكل يعني إلا في بيته، ولا يكاد يعني يأكل مما يأكل منها الناس، ولا يكاد يصافح الناس، ولا يكاد يجالس الناس، لما قد يتوهم من أمراض وأوهام، حتى لا يزال الترفع ببعض الناس حتى يمنع نفسه من كثير من الأمور، فهذا موجود. ولكن إذا وجدت الحاجة ووجد يعني احتياج الناس، فالناس إلى وقت قريب كانوا يفعلون كثير من الأمور التي الآن يراها بعض المترفين أنها مما قد لا يحتاج إليه، ولكن وجود النعم وكثرة الخير تجعل الناس يتأففون ويترفعون عن هذه الأمور. وعلى كل حال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، ولكن أيضا ينبغي أن يفرق بين يعني إذا رغبت النفس في هذه الأمور، لأن الطعام والشراب من باب رغبة النفوس فيه، فكما أنه لا يلزم الناس اليوم بأكل طعام معين وأنه يجب عليهم أن يأكلوا ذلك، فكذلك لا يلزم الواحد منهم يعني أن يفعل هذه الأمور. لكن فرق بين من يعني يقول أنا لا أجد رغبة وبين من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ينسبها إلى غير الحكمة، فإن هذا خطير على المسلم في عقيدته إذا ظن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخالفة للحكمة أو مخالفة للأصلح أو مخالفة للنظافة أو مخالفة للمروءة، فإن هذا خطير، ويخشى على صاحبه يعني أن يبلغ مبلغا عظيما في الانحراف عن الدين إذا ما صاحب هذا القول اعتقاد يعني خاطئ قد يخرجه من الدين. ولا أقول أن هذا كفر، ينبغي التنبه، لكن نحن نحذر إخواننا من خطورة يعني رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور العقلية. نعم. قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، رواه مسلم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، وهذه من أداب الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، وهذه الأصابع الثلاث هي الإبهام والسبابة والوسطى، هذه الأصابع الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بها. وهذا الأكل كما ذكر العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال في الطعام الذي يستطيع الإنسان أن يأكل بهذه الأصابع الثلاثة مثل الثريد ومثل ما يكون على هيئة العجين مما يعجن بغيره من التمر أو غيره، فإنه يمكن أن يؤكل بالأصابع الثلاثة. وأما ما يشق مثل يعني كما ذكر الشيخ بن عثيمين الرز، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحمل بأصابعه ما يأكل أو شيئا قليلا يعني غير أقل من المألوف بكثير، فإن هذا لا يجب لأن الأطعمة تختلف. أما الثريد إذا كان يعني على هيئة المعجون فإنه يمكن أن يأخذ بالأصابع الثلاثة يعني لقمة متوسطة أو دون المتوسطة ويأكل بهذه الطريقة. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بثلاث أصابع، وهي الإبهام والسبابة والوسطى، وكان هديه عليه الصلاة والسلام عندما يأكل أنه كان يأكل بهذه الأصابع الثلاثة. لكن أي أكل وأي طعام فهنا ينبغي أن يرجع إلى ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وبهذا يتبين أنه ليس كل طعام يعني يصرح يعني أن يؤكل بهذا، وليس هذا من الرد للسنة لكن للفقه بالسنة. فمثل الأرز الذي يعني هو حبيبات صغيرة أو ما شبهه فإنه قد يصعب على بعض الناس خصوصا من لم يتعود أن يأكل يعني بالأصابع الثلاثة، فإذا أكل بأكثر من ذلك ويكون شيئا مألوفا ولا يكثر يعني اللقمة بحيث يعني يحصل له بذلك ضرر أو خروجا عن المألوف، فإنه لا بأس بهذا كما قرر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الذي يقتضيه النظر والفهم الصحيح يعني للنص. قال فإذا فرغ لعقها، فإذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، وهذا كما تقدم أن سنة اللعق أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها منع من الإسراف وفيها بركة، وفيها أيضا إذا ما ثبت يعني ما يقوله الأطباء من أن هذا فيه مادة أصابع فيها مادة معظمة فهذا نفع آخر، وسواء ثبت هذا أم لم يثبت فالسنة يعني واضحة وهي محكمة سواء ثبت قول الأطباء أم لم يثبت. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا فيه تعليل للحكمة من لعق الأصابع والصحفة، فإنه أمر بها ثم قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فهذا فيه تعليل. ولو لم يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أدرك الناس بعقولهم أنه قد تكون البركة في هذه البقايا التي تكون في الأصابع أو في الصحفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والشيء يعني نفعه بالبركة التي تجعل فيه، فقد تكون هذه البقايا التي يأكلها الإنسان هي من أنفع ما يكون له في طعامه وفي صحته وفي بدنه. وهذا فيه لعق الصحفة، وهو أن تلعق بحيث يعني لا يبقى فيها شيء، وهذا فيه أيضا يعني من شكر النعمة وعدم الإسراف، وفيه أيضا منافاة يعني لما يفعله أهل التكبر من ترك شيء في الصحون من أجل أن يري الناس أنه يعني يبقي شيئا، فهذا ليس بجيد، بل إنه مخالف للسنة. فإن الإنسان ينبغي له أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يعني ينظر لأقوال الناس ويكون الناس يعني يذمونه بذلك. بعض الناس يقول: أنا إذا لعقت الصحفة يقول الناس هذا لم يشبع. دع الناس يقولوا ما شاءوا، أنت إذا فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم محتسبا الأجر والثواب، فأنت بذلك أولا تنفع يعني نفسك بأنه قد تكون البركة في هذا الطعام الذي تأكل. الأمر الآخر أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس على قسمين: علماء، فقهاء، فوالله يغبطونك على هذا الأمر ولا يذمونك، وجهلة وسفهاء، وهؤلاء لا يعبأ بهم. فالعلماء لا يذمون على هذا، بل هذا مما يدل على تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن متى ما تمسكنا بالسنة انتشرت بين الناس حتى أصبحت مألوفة، وإذا تركها الناس وتركها طلاب العلم فإنها تصبح شاذة في الناس، ولربما أتى على الناس زمان أنكروها، كما هو حاصل الآن. فإن بعض الجهل قد ينكر هذه الأمور، وذلك لقلة من يفعل هذه السنن ومن يباشرها. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذا قال: إن كثير من الأمور يعني نغفل عنها ويغفل الناس عنها، وهذا إذا كان يذكره هؤلاء العلماء الكبار فكيف بمن دونهم. فهذا مما يدل على أن الناس يعني قل فيهم من يعمل بهذه السنة، ولهذا يجب على طلاب العلم يعني إحياء هذه السنن، والسنن في إحيائها أجر عظيم وثواب عند الله عز وجل، حتى تصبح مألوفة يعني في الناس، معروفة بحيث لا تنكر. ولو كان الإنسان يعني لا يحتاج يعني إلى زيادة الطعام، وإنما هو يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا رأى من يفعل ذلك يعرض عرضا على من يلعق الصحفة أو يديه، يقول يعني نزيدك من الطعام أو كذا. فهذا إذا كان يظن أنه يعني يحتاج إلى زيادة فلا بأس، وأما إذا كان على سبيل السخرية والاستهزاء فإن هذا خطير جدا، أن يقال هذا لمن يعني اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. ثم أيضا ذكر من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللقمة إذا سقطت أن يأخذها وأن يميط ما علق بها من أذى، مثل أن يكون شيء من التراب أو شيء من الأعواد أو غيرها أو ما يكون في الأرض، فيميط ما كان بها من الأذى وليأكلها. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، وهذه إذا كانت اللقمة ممكن يعني أن تؤكل. وأما إذا كان شيئا سائلا أو أشبه ما يكون بذلك بحيث تختلط اختلاطا كاملا بالتراب، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم وأن الحديث لا يشمل هذا. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليمط ما كان بها من أذى، وهذا دليل على إمكان إماطة الأذى عن اللقمة. ولهذا قال العلماء: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن تؤكل اللقمة بما فيها من الأذى. فإذا كانت اللقمة الآن بحيث اختلطت بالتراب أو بما خلطها من الأرض بحيث لا يمكن إماطة الأذى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأكلها. ولكن ما كان من الطعام بحيث إذا سقط يمكن أن يماط عنها الأذى، مثل قطعة لحم أو شيء من التمر أو شيء من الأشياء الجافة أو ما هو قريب من ذلك، حتى ولو كان يعني رطبا بحيث يزال عن الأذى ويؤكل. أما إذا كان شيء بحيث لو وضع يعني مثل الرز إذا تناثر على الأرض وأصبح مخالطا له بحيث لا يمكن إزالة يعني ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن هذا الحديث لا يشمل ما كان من الطعام مخالطا للأذى بحيث لا يمكن أن يماط عنه. وأما إذا أمكن أن يماط عنه الأذى ويمسح بحيث يذهب فإنه يؤكل، مثل الفواكه وغيرها بحيث إذا سقطت يمكن أن يميط الأذى ويمسح ما علق بها ثم يأكل. فإن هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يدعها للشيطان. هذا دليل على أنه إذا تركها يتركها للشيطان، والشيطان يتربص بالإنسان في كل موطن حتى عندما تسقط اللقمة، فإذا لم يأكلها أكلها الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من موطن فيه دحر للشيطان وفيه إخزاء له إلا وقد نبه عليه، حتى عندما تسقط اللقمة فإنه لا يدعها صاحبها للشيطان. ثم قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، أي يلعق أصابعه ثم بعد ذلك لا بأس أن يمسح بالمنديل، فإنه لم ينهى عن المسح بالمنديل كما قد يظن، وإنما قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. فهو مقيد بأن لا يمسح حتى يلعق أصابعه. قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا تعليل في أنه قد تكون البركة فيما بقي في أصابعه من الطعام. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره في طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يحضر الإنسان في كل شأن من شؤونه، يحضره عند الوضوء يوسوس له، يحضره عند الصلاة للوسوسة، يحضره عند الطعام فإذا ترك التسمية أكل، يحضره عند إتيان أهله فإن ترك التسمية شاركه، يحضره في طعامه فإذا سقطت اللقمة ولم يأكلها أكلها، وهذا فيه تحذير من الشيطان ومن كيده ومكره ومن ملازمته للإنسان. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، وهذا دليل على ضرورة التمسك بالآداب عند كل شأن من شأن الإنسان حتى يكون في حرز وفي مأمن من الشيطان، حتى يحضره عند طعامه، ومن هذا أنه يحضره عند طعامه. قال: فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فأرشد أنه إذا سقطت اللقمة فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعها للشيطان، لو لم يأتي به الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس ما الحكمة في أن يأكل اللقمة والطعام كثير، فجاء الخبر في أن الشيطان يأكل هذه اللقمة ويتقوى بها، ويكون في هذا تحذير من هذه المخالفة، وأنه ليس كل ما أنكرته العقول يكون إنكاره صحيحا، بل قد يخفى على العقول وعلى الناس الشيء الكثير مما تتحقق به المصالح. وكذلك ما ذكر أن البركة تكون في آخر، يعني تكون ربما كانت في بقايا الطعام الذي في الصحفة أو في اليد، فهذا الآن كثير من الناس قد لا يعقله بعقله، ولكن جاءت النصوص مبينة. وكذلك نقول لو لم يعني تذكر الحكم فينبغي أن يكون المسلم على يقين أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نفع وخير وبركة، وكل ما نهى عنه ففيه ضرر ومفسدة. ولهذا حرمت الميتة والدم المسفوح والخنزير، وقد ثبت الآن بالتقارير الطبية مدى الفساد العظيم والأمراض الخطيرة التي تحصل للناس بأكل هذه الأشياء. فكل ما جاء به الإسلام فيه مصلحة وخير للناس في دينهم ودنياهم. حرم الزنا، وشكك بعض الناس في هذا الأمر وقالوا هذا تقييد للحرية، ورأيتم الآن ما يعانيها العالم اليوم مع التقدم الطب من الأمراض الفتاكة بسبب الزنا وبسبب هذه الأمراض وبسبب انتشار الأمراض الخطيرة بسبب الزنا وانتشاره في تلك المجتمعات. حرم الربا وشكك فيه بعض الناس، وقد تبين الناس مدى خطورة الربا وما تعانيها الآن الدول المتقدمة الكبيرة التي يعني بالغت في الثراء وفي الأموال، ومع هذا هي تعيش في فقر وفي ديون وفي كما يسمون التضخم اقتصادي كبير بسبب الوقوع في الربا. فما من شيء حذر منها الإسلام إلا وفيه ضرر على الناس، وما من شيء جاء به الإسلام إلا وفيه خير. جاء الإسلام بالزكاة، ولو أن الزكاة أديت كما شرع الله عز وجل ما بقي فقير، ما بقي فقير. هذا المبلغ الزهيد الذي يخرجه الإنسان من ماله لو وظف التوظيف الصحيح ما بقي فقير، وما احتاج الناس، وما وجدت السرقات، وما وجد الاعتداء، وما وجد النصب. أن الفقير إذا يعني أعدم ولم يجد شيئا وضعف الوازع الديني فكر في الجريمة، فكر كيف يأخذ الأموال ويحصل عليها. فهذه التعليم العظيمة التي جاء بها الشرع لو أن الناس عقلوها وأدركوا ما فيها من الحكم لا رضوا بالشرع، وعلموا أنه ما من خير إلا وقد جاء به الدين، وما من شر إلا وقد حذر منه. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. والمؤمن دائما أنا أقول لو أن جاءنا وحي أن هذه السارية التي نراها أمامنا أنها من الرخام، وجاءنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس كما ترون، يجب علينا أن نصدق وأن نكذب أعيننا. لما؟ لأن العين تضعف، ونحن الآن نرى أن العين قد تمرض وترى الأشياء على غير حقيقتها، والعقل قد يصيبه الخلل ويدرك الأشياء على غير حقيقتها، والذوق قد يصيبه المرض ويذوق الأشياء على غير طعمها. فما من حاسة في الإنسان إلا وهي معرضة للمرض ومعرضة للخلل. وبعض الناس يرى هذه السارية الواحدة يراها 4 سواري ويقسم أنه يرى 4 سواري. فالعين يعني قد يصيبها المرض وترى الأشياء على غير حقيقتها، والشيء الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل يعني بحال من الأحوال هو الوحي. ولهذا قول المؤمن لو جاءه خبر من السماء يرى أن الشيء بكذا وأنه على غير ما ترى يجب عليه أن يصدق خبر الله ويكذب ما ترى عينه، هذا هو الإيمان. ولهذا المؤمنون يؤمنون بالغيب وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح ولا يعرضونه على عقوله، وكذلك ما جاء من المصالح المتعلقة بكثير من المناهج وما أرشدنا إليه من الآداب في معاملتنا وفي أخلاقنا وفي آدابنا وفي سياستنا وفي معاملتنا لولاة أمورنا وغير ذلك، كل هذا جاءت به المصالح الشرعية. فلو استدرك الناس وقالوا ما قالوا فنحن نكذب ما يعارض به هؤلاء الشرع بعقولهم ونصدق الشرع، هذا هو الإيمان، وهذا هو الإيمان الذي يثيب الله عز وجل صاحبه. أما الذي لا يؤمن إلا بما رأى، الكفار اليوم إذا عرفوا مثلا أن في أكل لحم الخنزير ضرر عليهم تركوه، ولهذا كثير منهم ترك هذا بعد أن عرف الضرر. لكن المؤمن يؤمن بالوحي وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت أنا أدرك أن الحكمة والله عز وجل أعلم في كثير من النصوص أن كأنها ابتلاء للناس، مثل حديث الذبابة كم هلك به من هلك من الناس، قال كيف نسقط الذبابة الآن، يسقط أحد جناحيها ثم نغمس الجناح الآخر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في إحدى جناحيها داء في الآخر دواء، فأمر أن يغمس الجناح الآخر، فإذا كان الأول هو الداء فإن هذا هو الدواء. وهذا مما يدل على أن الدواء أنه يذهب بالداء، فإذا أغمست كاملة فإنه إن كان فيها أذى فإن هذا مطهر له. فجاء من يكذب بهذا ويقول هذا غير صحيح، حتى الآن أثبتت تقارير الطبية يعني صحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله إن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق عندنا بمئات المرات من تقارير هؤلاء الأطباء، يعني هؤلاء صدقوا أو كذبوا يعني هذا ممكن عليهم، لكن الذي لا يمكن أن يتطرق الخلل إلى خبره هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي لا يؤمن بهذا الحديث وبصحته حتى جاءت التقارير الطبية نقول هذا لم يتحقق له الإيمان الصحيح، وإنما آمن بما رأى وبما وقف عليه من التحاليل والتقارير. أما المؤمن فهو يؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3، لأنها هي التي يأكل بها، هي التي يأكل بها. وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، تقدم هذا. قال: وأمرنا أن نسلت القصعة، وسلت القصعة هو أن يجعل اليد يمرها على القصعة بحيث يجتمع يعني الطعام في يده ثم يلعق أصابعه. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، إن قد تكون البركة فيما بقي في القصعة. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. ثم ذكر حديث سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، وذلك أن الوضوء مما مست النار ورد فيه حديث في صحيح مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، يعني من أكل شيئا مما مست النار مما جعل في النار. ثم جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني في عدم الوضوء مما مست النار. قد جاء في حديث عند أبي داود أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الوضوء مما مست النار. ولهذا اختلف العلماء يعني في هذه الأحاديث، فمنهم من أخذ بالحديث في صحيح مسلم وقال لا بد من الوضوء، ومنهم وهو أكثر الفقهاء وهذا منقول عن الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا تشترط الوضوء أو لا يشترط الوضوء لما مست النار، وإنما كان هذا في بداية الأمر ثم نسخ بعد ذلك. ومن العلماء من قال إن هذا محمول على الاستحباب، فإنه من أكل شيئا مما مست النار فإنه يستحب له أن يعني يتوضأ ولا يجب الوضوء. وحديث جابر يعني يدل على هذا، فإنه لما سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا، ثم قال قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، أنهم ما كانوا يجدون الطعام الذي مست النار إلا قليلا، كما جاء في حديث عائشة أنه كان يمضي الشهر والشهران ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار للطهي، وإنما كانوا يأكلون التمر واللبن أو الماء، يعني يجعلون يأكلون التمر ويستعينون بأكله يعني أن يشربوا عليه الماء أو اللبن. قال لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل. يقول ومع هذا إذا وجدنا هذا الطعام الذي مست النار لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، فإذا لعق أصابعه فإنه يمسح يعني يده في ساعده أو في قدمه، وذلك يكتفون به عن مسحها بالمناديل. قال ثم نصلي ولا نتوضأ، هذا هو الشاهد. وهذا دليل على أنهم ما كانوا يفعلون ذلك إلا أنهم لم يكن لهم مناديل، وأن هذا ليس من يعني السنة فيما يظهر والله أعلم، وإنما ذلك عند الحاجة لمن لم يجد يعني منديلا لا بأس، وأما من وجد منديلا فإنه كما تقدم أنه كان رخص في مسح اليد بالمنديل إذا كان بعد لعقها، وأما من لم يجد المنديل فلا بأس يعني أن يمسح كفيه في ساعديه أو في قدميه، لأنه إذا يعني مسح على أكبر قدر من البدن يعني تفرق وذهبت المادة التي تكون مجتمعة في الكفين. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل الأكل بالأصابع من الأشياء التي وافق فيها الشرع عادة العرب، فيكون أكله عليه الصلاة والسلام بالأصابع من العادة وليس عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه، ولكن أيضا لم يمنع من الأكل بغيرها كالملاعق وغيرها كما يظن البعض، فهذا هديه إذا أكل بأصابعه، ولكن لم يمنع من الأكل بغيرها، ولكن إذا أكل بأصابعه فله كيفية في أنه يأكل بثلاث أصابع ويلعق أصابعه. نعم. يقول هل الأكل بالملاعق فيه تشبه بالكفار؟ لا، ليس فيه تشبه، الأكل بالملاعق ليس فيه تشبه، لأن هذه من الوسائل الحديثة التي استحدثت وهي عامة في المسلمين والكفار، مثل ركوب السيارة وركوب الطائرة، وكذلك الآن الألبسة الموجودة يعني يلبسها الناس، وبعض الأحذية الموجودة ويعني ما يسمى بالجزم وغيرها فهي موجودة عند الكفار والمسلمين، وهي من الألبس التي اشتهرت بين الناس. قد ذكر شيخ الإسلام قاعدة في التشبه، أن الشيء إذا لم يكن معروفا أنه منه فإنه ليس تشبهنا بهم بأولى من تشبههم بنا، فقد يكون هذا الشيء أصله من المسلمين. وهنا ينبغي التوسط في هذا، في عدم التشديد في أمور لم يقطع بأنها من التشبه، وكذلك لا يتساهل يعني في التشبه بالكفار. لكن هناك أمور مخترعات جديدة الآن جدت، مثل الكهرباء، مثل السيارات، مثل الطائرات، مثل استخدام المكبر، مثل الأقلام، الوسائل الحديثة الآن، الملاعق، الأشياء التي تستخدم الآن في المطبخ، ما يسمى بالآنية وغيرها، وأنواع الآنية الموجودة، هذه موجودة عند الكفار وعند المسلمين، والملاعق في حكم هذه الآنية التي تكون موجودة وتستخدم من الجميع. نعم. سائل يقول: هل يمكن بدلا من اللعق أن يغسل أصابعه بماء الشرب ثم يشرب ذلك الماء؟ السنة جاءت باللعق، فينبغي يعني التقيد بالسنة لمن أرادها، نعم، أن يلعق أصابعه. نعم. سائل يقول: كيف يأكل الشيطان اللقمة وهي باقية على السفرة؟ هذا أخبر به من لا ينطق عن الهوى، وهذا الذي نقول الآن هو يعني امتحان للمؤمن الذي يصدق أو لا يصدق، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الإنسان يرجع نفسه، إما أن يؤمن وإما أن يكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشيطان يأكل هذه اللقمة، أكله لها، كيفية أكله لها الله أعلم، ولكن من المعلوم أن الشيطان والجن أيضا لهم طعام ولهم حركة لا يعقلها الإنسان. ثم يأتي بعد ذلك يقول: كيف الإنسان يعني إذا لم يسمي أنه يشاركه في أهله ويشاركه في طعامه، يقول: نحن لا نرى الناس ولا تمتد الأيدي إلا يعني فلان وفلان. لو دخلنا في هذا الباب لدخل كثير من الناس التشكيك في السنة، وهذه الأمور لا يجوز لمسلم يعني أن يسأل عنها. يعني وكان السلف إذا سئلوا عن هذه الأشياء يرون أنها من أسئلة الزنادقة، فهل ما يشكك؟ هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيفية ذلك فالله أعلم، نحن تخفى علينا الكيفية التي تحصل يعني أكل الشيطان لها، لكن يجب علينا التصديق والتسليم. يقول السائل: المسبوق إذا صار إماما لمسبوقين لم يدرك الصلاة، فهل هذا يصح؟ إذا كان مسبوق إذا صار إماما لمسبوقين لم يدرك الصلاة فهل يصح ذلك؟ قال به بعض العلماء، والأحوط يعني أن المسبوق لا ينبغي أن يكون إماما لغيره، وهذا قال به بعض العلماء لأنه أدرك الجماعة، فإذا جاء وهو بعد فراغه من صلاته مع الإمام أصبح يعني في حكم المنفرد، والمنفرد يصح أن يكون إماما لمن يأتي بعده، فقال بهذا بعض أهل العلم بناء على هذا الأصل. نعم. يقول: بعض الناس عندهم عادة في السلام وهي الانحناء مع المصافحة، هل هذا يدخل في الانحناء المنهي عنه؟ في ماذا؟ هل يدخل في الانحناء المنهي عنه؟ الانحناء هذا فيه تفصيل، فإذا كان الانحناء لحاجة، مثل يعني شيخ كبير أو رجل كبير وانحنى ليقبل رأسه أو ليقبل يده، هذا ليس من الانحناء، وإنما هو انحناء من أجل التقبيل، ولا يتحقق التقبيل إلا بهذا. وأما إذا كان انحنى على وجه التعظيم من غير حاجة لذلك فإن هذا لا يجوز، هذا يخشى أن يدخل في يعني التعظيم المحرم الذي قد يصل إلى الشرك إذا وصل الانحناء إلى هيئة الركوع أو السجود، لأن هذا محرم أن يفعله لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أما إذا كان إنسان ينحني من أجل يقبل رأس الجالس أو المستلقي، أن يعني يكون مريض أو رجل كبير أو والد أو والدة، وهذا لا بأس به، كيف يقدر رأسه إلا بهذه الصورة؟ يعني بحسب النية؟ نعم بحسب الحال وبحسب القصد، إنما الأعمال بالنيات. هل هو أراد أن يعظم هذا بانحنائه، وإلا الانحناء هو تبع للفعل، وأراد أن يقبل رأسه، هذا الذي قصده وهذا الذي فعله. يقول: قول بعض الناس سأحضر عندك إذا سمحت الفرصة، هل هذا كلام يجوز؟ يعني هذا بحسب نية القائل، يقصد إذا سمحت يعني إذا أني تمكنت هذا لا بأس، وأما إذا كان يقصد أن الفرصة أو أن هناك شيء مؤثر غير الله عز وجل فهذا خطير. لكن بعض الناس يطلق هذا ويريد بهذا أنه إذا وفق الله أو أنه اتسع الوقت يعني لأن آتيك أو يعني يحصل مني كذا، فهذا بحسب قوله. لكن الإنسان يترك الألفاظ المجملة ويقول إن شاء الله، يعني اللفظ الصحيح الشرعي البين. يقول: هل إبليس كان من الملائكة؟ إبليس ليس من الملائكة، وإنما كان في زمرتهم عندما أمروا بالسجود. ومعلوم أن الشيء إذا كان مع الشيء فالحكم للأغلب، فقال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فإبليس كان معهم فأمر بالسجود لأنه داخل في زمرتهم، والنصوص الشرع محمولة على الغالب الأعم. وإلا لو قيل إن الأمر كان للملائكة ولإبليس فهذا صحيح، لكن الأمر هنا جاء على سبيل التغريب، على سبيل التغريب، مثل ما جاء في كثير من الأوامر أنها توجه للرجال، إذا فعل الرجل، إذا قال الرجل، ومعلوم دخول المرأة في هذا. ثم إن إبليس معروف أنه من الجن، والجن يعني كما دل على هذا الحديث أن في أصل خلقها ليست من الملائكة، فالملائكة خلقت من نور، والجن خلقوا من نار، والإنسان خلق من طين. فالإبليس وسائر الجن لهم مادة ولهم خلق من غير الملائكة. ثم إن الشياطين هم من مردة الجن، يعني ينبغي أن نفرق بين الملائكة وبين الجن وبين الشياطين. الشياطين هم مردة الإنس والجن، وإبليس هو شيطان وهو من الجن، وله أتباع من الجن ومن الإنس، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. سائل يقول: هل ورد في السير أن أبا بكر رضي الله عنه قال في حروب الردة: أينقص الدين وأنا حي؟ نقل هذا، لكن ثبوته عن أبي بكر بسند صحيح هذا يحتاج يعني لتثبت، وإن كان المعنى واضح إنه موافق لما جاء عنه في الآثار، واشتهر أنه يقول: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلت عليه. ولا شك أن هذا فيه يعني تخلف لما كان يفعله الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعله أراد الاستشهاد بعبارة نقص الدين، أي ينقص الدين. الدين على قسمين: دين الذي هو دين الإسلام هذا لا نقص فيه من حيث التشريع، وأما الذي يقصد من كلام أبي بكر الدين الذي في الناس، يعني نقص الناس من دينهم أو نقص فيهم الدين، هذا الذي يقصد. أما الدين لا ينقص، الدين مكمل أكمله الله عز وجل وهو باقي إلى قيام الساعة. لكن الذي يقوم في الناس من الدين غير الدين المشرع، مثال ذلك الصلاة. الصلاة معروفة المشرعة التي شرعت لنا وهي التي دلت عليها النصوص، لكن ما يقوم بالناس من الصلاة هذا غير الصلاة المشروعة، فقد توافق الصلاة المشروعة وقد تكون مخالفة لذلك أو فيها نقص. يقول أيضا: هل ورد أن أبا بكر رضي الله عنه استعمل عمر رضي الله عنه قاضيا وقعد سنة ولم ترفع إليه قضية؟ الله أعلم، ما وقفت على شيء. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت متى يكون الرجل مسيئا فقالت: إذا ظن أنه محسن؟ ونرجو توضيح هذا الأثر إذا ثبت. أنا لا أعلم يعني ثبوت هذا عن عائشة رضي الله عنها، لكن هناك أثار عن السلف يعني تدل على هذا، وهو أن الرجل إذا ظن أنه محسن فهو مسيء. وفي بعض الأثار يقولون من قال إنه في الجنة فهو في النار، من قال إنه في الجنة فهو في النار، لأن الذي يقول أنه في الجنة يستلزم هذا أن يزكي نفسه، تزكية النفس معصية، وأن يحسن الظن بعمله. وخيار الأمة ممن لم يقطع بدخولهم الجنة كان يخشى على نفسه، بل حتى ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كانوا يشفقون على أنفسهم ويخافون على أنفسهم. ليس شكا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد منهم ما كان يأمن مكر الله، كان الواحد منهم مهما بلغه، حتى إن عمر يقول لو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو، ولو قيل إنهم كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو. فكانوا على غاية الرجاء بالله عز وجل وعلى غاية الخوف من الله عز وجل. نعم. يقول السائل متى يبدأ وقت أذكار المساء؟ المساء يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى غروب الشمس وإلى ما بعد غروب الشمس، ولكن الأذكار التي جاءت مقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم بحال ينبغي أن يلتزم بها، مثل ما جاء بعدها يقول من ليلته، فهذا لابد أن يكون بعد غروب الشمس، وجاء في بعضها بعض يقول قبل غروب الشمس، فهذا لابد أن يكون قبل الغروب. وأما إذا جاء إذا أمسى فإن المساء يعني عند بعض أهل العلم يمتد بعد من بعد منتصف النهار إلى آخره، وقيل إنه بعد العصر، ولا شك أن من قال إنه بعد العصر فهو أحوط، ويعني أحوط أن يؤتى بأذكار المساء في وقتها، لأنه بالاتفاق أن ما بعد العصر أنه من المساء. نعم. بعد المغرب كذلك، بعد المغرب من المساء، يعني أول الليل هو من المساء، لكن إذا جاءت النصوص مقيدة مثل ما جاء في التسبيح من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة 100 مرة كما جاء قال يقولها قبل أن تغرب الشمس، وفي الصباح قبل أن تطلع الشمس، هذه ينبغي أن يلتزم بقيدها. سائل يقول هل أكل لحم الإبل من مبطلات الوضوء؟ نعم، كما ثبت بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال من لحوم الإبل قال نعم. فالوضوء يعني من لحوم الإبل ثابت يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.